بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، وصلنا إلى باب كراهة عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له، وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها، وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها، ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه. هذا كله عنوان هذا الباب الجديد. لكن قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، يبدو أن المصلحة تقتضي أن أعود فأبين لكم مسألة تتعلق برفع اليد أثناء الدعاء. سبق أن بينت، لكن يبدو أننا بحاجة إلى أن نعيد فنبين ما ذكرناه. الآن الدعاء الذي يتوجه به الإنسان إلى ربه قسمان: قسم يدعوه خارج الصلاة، وقسم آخر يدعوه داخل الصلاة. فالدعاء الذي يدعو به الإنسان خارج الصلاة كالدعاء الذي دعوناه الآن، يسن أن يرفع الإنسان أثناء الدعاء بطن كفه إلى السماء والظهر كف إلى الأرض. هكذا ثبت في الصحيح من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو خارج الصلاة، كدعائه يوم بدر، كدعائه عندما خطب يستسقي وقد شكى له أصحابه الجدب والمحل، وكدعائه في أكثر من مناسبة. إذن نحن عندما ندعو خارج الصلاة يسن أن نرفع باطن الكف إلى السماء أيا كانت صيغة الدعاء. أما الدعاء داخل الصلاة فهنالك دعاء معروف مسنون عند كثير من المذاهب لا سيما الشافعية في صلاة الفجر، وهو دعاء القنوت. كذلك نرفع باطن الكف إلى السماء أثناء دعاء القنوت المندوب دائما. متى يكون هذا؟ في الركعة الثانية بعد ارتفاع الرأس من الركوع في صلاة الفجر. في دعاء ثاني بالصلاة اسمه دعاء النازلة، وهو دعاء يندب للإنسان أن يتجه به إلى الله عند المصائب، عندما تعترض مصيبة ما على الأمة. في هذه الحالة ينبغي يسن للإنسان أن يدعو في الركعة الأخيرة في الصلاة الجهرية دعاء بعد الاعتدال، بعد رفع الرأس من الركوع، اسمه دعاء النازلة، يعني الدعاء الذي يستحب بسبب نازلة مصيبة، يعني مصيبة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا عندما كان حادثة بئر معونة وقتل من قتل فيها من الصحابة والحادث الثاني، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأخيرة من الصلاة على الذين كانوا فعلوا ذلك. اسمع دعاء النازل. طيب دعاء النازل هذه كيف نرفع الأكف؟ هكذا باطن الكف إلى الأرض وظهر الكف إلى السماء، أيا كانت صيغة الدعاء. ما دام الدعاء دعاء النازلة، دعاء المصيبة عارض يعني هذا العمل، مثل الآن مصيبة فلسطين مصيبة كارثة كبرى تغلب العالم الإسلامي كله اليوم، فهي نازلة. إذن يسن أن نبتهل إلى الله في الركعة الأخيرة من صلاتي المغرب والعشاء، نرفع باطن الكف إلى السماء والباطن إلى الأرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة وأن يرفع المصيبة إلى آخره. اسم دعاء النازل. كيف تكون أكفنا؟ هكذا باطن الكف إلى الأرض وظاهر الكف إلى السماء. الآن الدعاء الذي دعوناه في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب اسمه دعاء النازل. بعد ما بندعي، لكن لما رأينا هذه الكوارث التي تحل بنا إن في العراق وإن في فلسطين وإن في غيرهما، والمصائب التي تتهددنا أيضا، إذن هنالك نازلة. ومن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نبتهل إلى الله في صلاتنا ليرفع هذه النازلة. فهذه العملية كناية عن أننا نسأل الله أن يرفع هذه المصيبة عنا. ولا يقول أن قائل أنا عندما أقول اللهم إني أسألك الرحمة أرفع يدي، وعندما أقول اللهم إني أسألك رفع البلاء أفعل هكذا، لا. ما دام الدعاء دعاء نازل، الدعاء من أول إلى آخره هكذا. هكذا قال فقهاؤنا. هذا الموضوع احفظوه، حتى يعني ما في ناس هيك بيعملوا ناس هيك بيعملوا ناس، لا خلاص عرفنا، نحن حفظنا المسألة. بدأ الإمام النووي أحاديث هذا الباب بحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. الحديث متفق عليه. وفي رواية: مثل الذي يرجع في صدقته، بدل هبته، يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. والحديث كما قلنا متفق عليه. ما هي الهبة؟ نبدأ أولا أيها الإخوة ببيان مسألة ينبغي أن نعرفها. العطيات التي يتقدم بها الإنسان بدون مقابل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. العطية التي تتقدم بها إلى زيد من الناس بدون مقابل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم منها تسمى الصدقة، وقسم آخر يسمى هدية، وقسم ثالث يسمى الهبة. كلمة الهبة هذه تشمل الحقيقة هذه الأنواع الثلاثة. كل عطية لم تأخذ مقابلا لها، واضح كيف، هذه العطية تسمى هبة. ثم إذا كنت تبتغي من وراء ذلك إكرام هذا الذي تعطيه، قصدك من ذلك إكرامه، إذا نسميها هدية. وإذا كان قصدك من ذلك أن هذا إنسان محتاج وأنك تريد أن تسد عوزه وأن تسد حاجته، اسمها صدقة. وإذا لم يكن هدفك لا إكرام هذا الإنسان، ولم يخطر في بالك أنه بحاجة، وإنما قدمت له هذا الشيء بدون مقابل، إذن ما اسمه؟ هبة. كلمة هبة تستوعب هذه الأقسام الثلاثة، ولكن أيضا تختص بحالة واحدة، وهي أن تعطي عطية لزيد من الناس لا على سبيل الإكرام ولا لأنه بحاجة أو فقير، وإنما أردت أن تتقرب إلى الله بهذا العمل، إذن هذه هبة. عرفنا أن العطية التي لا مقابل فيها، يعني لا تأخذ مقابل عليها، ثلاثة أنواع: صدقة، هبة، هدية. من أحكام الصدقة، صدقة كالزكاة تعطيها للمحتاج، من أحكامها أنه لا يجوز أن يتقبلها من كان من آل بني هاشم أو بني عبد المطلب. هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام نعم سمى بهم عن قبول الصدقات، نعم، لكن إذا كانت العطية هدية لا بأس، وإذا كانت هبة كذلك لا بأس. أما الصدقة كالزكاة، صدقة والزكاة، فإنما تعطى للمحتاجين من غير من كانوا من بني هاشم أو بني عبد المطلب، فهؤلاء منسوبون إلى مصطفى صلى الله عليه وسلم، نكرمهم عن قبول الصدقات، وينبغي أن يكون لهم مال آخر في بيت مال المسلمين، ينبغي أن يستغني كل منهم بهذا المال. الآن حديثنا في هذا الباب عن الهبة، وعرفنا المراد بها هبة، يعني زيد من الناس تقدم بعطية لإنسان لا لأنه محتاج، يعني ما أعطاها على أساس الصدقة ولا تكريما له، هكذا أراد أن يعطيها له، ينتظر بذلك رضا الله ومثوبته، اسمها هبة. وهي تشمل الصدقة، اسم الصدقة كمان اسم نوع من الهبة، والهدية نوع من الهبة، لكن هذه الهبة هبة مستقلة، نوع مستقل. طيب ما حكم هذه الهبة؟ حكمها أنها مندوبة، يسمى للإنسان بين الحين والآخر أن يهب شيئا من ماله لبعض من إخوانه، ذلك لأن هذه الهبة تنمي المحبة وتزيد الألفة وتمد جسور الود والإخاء بين المعطي والآخذ، وهي آكد، هي مندوبة لكنها بالنسبة للأقارب آكد أشد أدنبا، يعني يسمى للإنسان أن يهب أولاده أقاربه، إذا أراد أن يسأل عندي فضول مال لمن أهبه، لجاري أم لقريبي، نقول لا الأقربون أولى بالمعروف. نعم يسن أن يعطي الرجل أولاده، بل قال الفقهاء عندما يريد أن يعطي أولاده يسن أن يساوي بين الذكور والإناث، ما يقول أنا الآن عندي ابن وبنت، والباري عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن فأنا أعطي الولد ضعف ما أعطي البنت، لا، يسن لك أن تفعل ما تشاء، لكن يسن أن تساوي بين الذكر والأنثى بالنسبة لعطية الأولاد. وهذا يذكرنا بشيء قلته مرارا، أن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ليست كما يتصور الجهال، دائما في كل أحكام الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، لا أبدا، بل أكثر الأحيان الذكر والأنثى يتساويان، وفي بعض الأحيان يكون نصيب الأنثى أكثر. في حالة واحدة يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا ورث رجل وأخته، يعني مات الإنسان ترك ابن وبنت، فهذا الابن معه أخته يعصب أخته، يعني الابن يأخذ الباقي كل ما بقي وأخته مثله. في هذه الحالة الابن يأخذ ضعف ما تأخذ البنت، يعني عندما يعصب الذكر أخته نعم تأتي هذه القاعدة. مع ذلك قد يتساويان مثل الأب والأم، لكل منهما السدس. وفي بعض الأحيان يصادف أن تجد نصيب الأنثى أكثر، وهذه من مظاهر جهالة كثير من الناس. المشكلة ليست الجهالة، الجاهل يتعلم تنتهي المشكلة، المشكلة أن في هؤلاء الجهال من يتمردون على الدين ومن يستخفون بأحكام الله عز وجل من منطلق جهالتهم. أسمج ما في الكون هذا أن تجد إنسانا يجعل من جهله سلاحا للهجوم عليك. لك يا أخي روح اتعلم، تعلم ثم تكلم. أما أن تلقي بقاذورات جهالتك علينا وتجعل من هذه القاذورات حجة، هذا شيء سمج جدا، سمج. نعم. فالمشكلة عند فئات كثيرة من الناس أنهم لا يعلمون الدين ولا يريدون أن يتعلموا الدين، ويطيلون لسانهم بعد ذلك في الهجوم على شيء غريب عجيب. نعم. تقول له طيب يا أخي روح اتعلم، يقول أنا مالي متخصص بالدين، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا ما بعرف إيش، أنا كذا، أنا تاجر، أنا مالي متخصص بالدين. طيب اسكت لك أنت، إذا أنت جاهل، والجاهل ينبغي أن يعني يحفظ يستر نفسه، يستر عيبه، يستر نقصه. فتجد موضوع أهل الذكر مثل حظ الأنثيين، فئات في بلادنا الإسلام يقومون وينهضون باتهام الإسلام أنه ظلم المرأة ومدري شو سوى وكذا، وهو لم يتعلم شيئا من باب الفرائض أبدا، ما تعلم. وبيجي بيك يا الكلام. إذن الهبة عطية مندوبة في دين الله عز وجل للمعطي ثواب كبير، وهي آكد عندما تعطى لمن؟ للأقارب، لا سيما للفروع، للأولاد ولأولاد الأولاد. متى تستقر الهبة؟ بإجاب وقبول، عندما أعطيك أقول وهبتك هذا المتاع، فتقول قبلت، عندئذ تستقر هذه الهبة بالقبض، أقول لك وهبتك، تم التملك، تم الانتقال، لا، تقول لي بالمقابل قبلتها وتقبضها، عندئذ تحول ملكي لهذا الشيء إلى ملك من قد أعطيته هذا المتاع. فإذا لم يقل قبلت، الملكية لا تزال متعلقة. ويروى في ترجمة الإمام النووي الذي بلغ من ورعه القدر العجيب الغريب، الإمام النووي الذي عاش في هذه البلدة وعرف بورعه الشديد، قالوا إنه كان ذات يوم يمشي في طريق وقد وضع على رأسه قلنسوة، يعني كما نقول يوم طاقية لكنها مزخرفة جميلة على ما يبدو. أحد السفهاء رآه في الطريق فاستلبها من رأسه وفر، فلحقه الإمام النووي يقول يا هذا وهبتكها قل قبلت، يا هذا وهبتكها قل قبلت، قل قبلت. نعم، لاحظوا، يعني الإمام النووي أراد رحمه الله أن يجعل هذا الشيء الذي استهوى هذا الإنسان حلالا، وأن لا يلقى بذلك أي يعني إثم أو أي عذاب أو نكال يوم القيامة. فماذا يصنع وهو فقيه؟ أعلن أنه قد وهبه هذا الشيء، هذا اللباس، هذه الطاقية. طيب وهبه إياه، لكن الهبة ما بتستقر حتى هذاك يقول قبلت، فتبعه وأصبح يصيح ويقول يا هذا وهبتكها، قلت قبلت، يعني حتى يتحول هذا المال إلى يعني شيء حلال. ما المناسبة التي دعتنا إلى هذا؟ هي أن نعلم أن الهبة تتم، يتحول المال الموهوب من المعطي إلى الآخذ بماذا؟ بقبض المعطى له وقوله قبلت. نعم. هذا الشيء يذكرني في الواقع بأمر أحب أن أقوله علنا. كثيرا ما أسأل عن شيء يعني في حسب الظاهر ورشوة، سائق سيارة يقود سيارته، يستوقفه شرطي، يختلق له سببا من أسباب، نعم يعني مخالفة من المخالفات، يختلقها اختلاقا لكي يأخذ منه مبلغا من المال. يقول لي هل يجوز أن أعطيه هذا المبلغ؟ أقول وأكررها دائما، أعطي هذا المبلغ لا بقصد الرشوة، وإنما أعطيه إياها بقصد الهبة أو الصدقة. تصبح هذه العطية سبب أجر لك، وتصبح في الوقت ذاته مالا حلالا للآخذ. وهذا ما يعني يجعلك أكثر قربا من الله عز وجل. أما أن تقول والله أعطيت إياها وقلبي مراضي، لك أنت أعطيت إياها وأعطيت إياها، ليش تخسر حالك بالدين والدنيا؟ أعطيت المبلغ، نعم اقصد بذلك وجه الله، اقصد بذلك أن هذا الإنسان لولا الحاجة لما وقف هذا الموقف ولما طلب منك. نعم أعطيه هذا المبلغ واقصد في ذلك، مضر يتله، واقصد في ذلك الصدقة أو الهبة كذلك. جيد. نعم وهو قد قبضها وأخذها، هذه العطية تصبح سبب أجر لك، وفي الوقت ذاته تصبح حلالا للآخذ. شيء جميل جدا جدا. نعم والباري عز وجل يعوض. تمت هذه الهبة، هل يجوز للمعطي أن يستردها؟ أعطى هذه العطية، بعدما أعطاها ندم، لماذا فعلت ذلك؟ ندم وأراد أن يستردها. لا يجوز باتفاق العلماء، لا يجوز لهذا الواهب أو المتصدق أن يسترد عطيته، وهذا الدليل نص كلام رسول الله في الحديث المتفق عليه، وهو شيء ممقوت. يعني لا لاحظ، إنسان تكرم نقول وأعطى إنسانا هبة أو صدقة، يعني إما لأنه رآه محتاجا أعطاه، وإما لأنه أراد أن يتقرب إلى الله بهما حتى يعني تزداد المحبة بين المعطي والآخذ. أعطاه بعد ما أعطاه رجع البخل يهيمن عليه، لا لا لا لا أعطيني أعطيني أنا ندمت والله، ما في أبشع منها فعلا، ما في يعني أسخف من هذا الموقف، وشيء تشمئز منه النفوس. ولذلك كان تشبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشبيها بليغا في مكانه، عندما قال الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. شيء غريب ما بيجوز، وهذا بالاتفاق، إلا في حالة واحدة، رجل وهب ابنه أو ابنته شيئا، هل له أن يسترد هبته؟ نعم. الأصل إذا وهب الفرع يعني لابنه أو وهب ابن ابنه أو ابن ابنه يعني الفرع وإن نزل إذا وهبه شيئا يجوز له أن يسترجع، لأنه مال الأب للابن، عفوا مال الابن للأب، وتمازج بين مال الأب والابن تمازج معروف، فسلطان الأب على الابن معروف شرعا، ومن ثم فهو يملك أن يستردها منه، ولعل له في ذلك عذرا. طيب، إذن يجوز هي هذه استثنائية أن يسترد الأب الهبة التي أعطاها لابنه أو لابنته. طيب إن استردها هل يعني يسترد أيضا ذيولها توابعها؟ أعطاها الشاه وهي هزيلة، بقيت عند من أسبوعين ثلاثة سمنت، الآن عم يستردها سمينة كيف؟ نعم، يستردها وزياداتها المتصلة بها تماما. طيب إذا كان في إلى زيادات منفصلة عنها، أعطاه الشاة بعد فترة ولدت الشاة نتجت وخطر في بال الأب أن يسترد هيبته، هل يسترد الشاة وفروعها أيضا؟ لا، يسترد الشاة فقط ولا يسترد معها الزيادات المنفصلة، لا يستردها، هي بقيت للمالك، لكن بشرط أن تبقى هذه العطية في يد الولد. طالما كانت في يد الولد الآن يملك أن يستردها، لكن افرض أن الولد باعها، طبعا خلص ما عاد يقدر يستردها. قال طيب باعها لكن بعد شوية اللي اشتراها رجعها لابنه، رجعها إما هدية أو رجعها شراء، ألا يملك الأب أن يستردها؟ لا، لا يملك أن يستردها، لأن الولد تملكها ملكية جديدة لا صلة لها بعطية الأب. مفهوم ولا الكلام نشرحه أكثر؟ نعم، أعطيت أنا لابني شاة مثلا، متاع، سيارة، أي شيء. طيب، باع ابني هذا المتاع لشخص، خرج هذا المتاع عن ملكه، إذا أنا لا أستطيع أن أسترد، لو بقيت عند منه بقدر أسترده. طيب، بعد شهر المشتري لهذا المتاع للسيارة أو شهادة أو شو ما كان، رجع باعها لابني، رجعت له لابني، ولا رجعت له أنا بقدر أسترجعها، بقدر أسترجعها؟ لا أستطيع. شوفوا القانون، دقة الشريعة الإسلامية. لا، لماذا؟ في المرة الأولى وجود هذا المتاع عند ابنك كان بموجب عطية منك، ومن ثم تملك أن تسترده. الآن وجود هذا المتاع في يدي بموجب شراء اشتراه من زيد، أنت ما لك علاقة، ومن ثم فلا تستطيع أن تسترده. وإلى هذا أشار الإمام النووي في عنوان الباب، هذه مسألة فقهية ينبغي أن نعلمها. وإذا كان الأمر كذلك فترى ما موقع الهبة من الهدية وما الفرق بينهما. الهدية تكون بمناسبات، جرى العرف على ذلك، مناسبة زواج، مناسبة ختان، مناسبة مولود، مناسبة نحو ذلك، هذه العطية تسمى في هذه الحالة هدية. نعم، وهي أيضا لا تسترد، نفس الشيء لا تسترد. نعم، وهي في الوقت ذاته تسمى هبة أيضا، هبة كلمة عامة، كلمة عامة. نعم، لكن هذه العطية نوع من أنواع الهبة اسمها هدية. أما العطية التي لا تكون لها مناسبة، لا ما لها مناسبة وليست بسبب حاجة نعطية، ففي هذه الحالة هذه تسمى هبة ولا تسميها صدقة. نعم، ثم يقول الإمام النووي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: حملت على فرس، يعني تصدقت بفرس عندي على بعض المجاهدين، مجاهد ما عنده فرس وهو مجاهد في سبيل الله، تصدقت به عليه، أضاعه الذي كان عنده، راح من عند منه، وإذا به ظهر عن زيد من الناس غيره، أردت أن أشتريه ليشتري من الثاني، وظننت أنه يبيعه برخص، يبيعه بقال لحاله بيشتري ويرجع ثاني قطرة بتصدق فيه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. ولو كان هذا الفرس لا يزال تحت يد هذا الشخص المجاهد لما كان لسيدنا عمر أن يسترد في هذا الفرس إطلاقا، يحرم. لكن لما ضاعت الفرس وانوجدت عن إنسان آخر يخطر في البال: انتقلت ملكيتها إذا لزيد تاني، إذا بيجوز له يشتريها. لا، ضاعت مباعها، لو باعها صارت ملكية جديدة بيقدر يشتريها، لكن ضاعت وهي لا تزال ملكا للشخص الذي تصدق بها عليه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تعد في صدقتك، نعم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. والحديث متفق عليه. هنا نتساءل ما الحكمة؟ هي الصدقة كلها سنة ما واجبه، والهبة أيضا سنة، والهدية أيضا سنة في المناسبات، لكن طيب ما دام الهدية سنة والهبة سنة ليش حتى ما يصح له يرجعها؟ مثل ما العطاء سنة، الاسترجاع أيضا ينبغي أن لا يكون محرما. لا، الإعطاء ليس كالاسترداد. لو ما أعطيته الهدية نهائيا ما كان في مشكلة، لا بينكسر خاطره ولا بيصير شيء أبدا. زيد من الناس ماله بجيبته، ما جباله أنه يعطي هل متاع الجميل لزيد من الناس، زيد من الناس ولا خطر باله أنه راح تجي هدية، مو مشكلة، لكن أعطيتها فرح فيها، مفروض، نعم، فرح فيها وأخذها. تجي بعدين تقول: لا لا، هات هات هات، أنا ندمان. أولا أنت قديش بتصغر بعين هذا الإنسان. والباري عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم. والمطلوب من الإنسان كما قلت في الدرس الماضي أن يحافظ الإنسان على تكريم الله عز وجل، وهي وحدة. ثانيا، كم ينكسر خاطر هذا الإنسان وكم يشعر بمقت. والشريعة الإسلامية تتشوف في سائر أحكامها إلى مزيد من الألفة ينعقد رباطها بين المسلمين. الشريعة الإسلامية تتشوف في سائر أحكامها، في كل أحكامها على اختلافها، إلى عقد مزيد من الود ومزيد من التآلف بين المسلمين على اختلاف فئاتهم، وتتشوف إلى إسقاط أسباب الضغائن وأسباب الشحناء والبغضاء وما إلى ذلك، أي ممكن أن تكون. فالشريعة الإسلامية تتشوف إلى هذا، في حين أن استرداد الإنسان هبته أو صدقته تفعل عكس ما يتشوف الشارع إليه. الشارع يتشوف إلى ربط العلاقات الإسلامية بالود والتآلف والحب، في حين أن هذا العمل إذا فتح بابه وإذا سمح الشارع بهذا، في الواقع أنه سيكون نتيجة ذلك أن أسباب الضغائن وأسباب الحقد وأسباب الاستخفاف والاستهتار، استهتار زيد بن عمر، ستتكاثر. طيب، رب قائل يقول: ما دام هذا هو السبب، لماذا أجاز الشارع للأب أن يسترد هيبته من ابنه؟ هذا السبب لا يرد في استرداد الأب للهدية أو الهبة أو الصدقة التي أعطاها لابنه. لماذا لا يرد؟ هذا الأب له فضل كبير على ابنه، أنفق عليه منذ نعومة أظفاره، رعاه، حماه، سهر عليه، كلاه مع أمه بكل أنواع الرعاية وما إلى ذلك، أنفق عليه. لذلك استرداده لهدية من الهدايا لا يمكن أن ينسيه الفضل الغامر الذي تفضل عليه أبوه به. فهذه مشكلة غير واردة، مع العلم أنه هي مكروه، يكره للأب أنه يسترد، لكن مو حرام يسترد صدقته. مو حرام لأنه هل ما راح يكون هذا سبب حقد وضغينة. الأب عندما يسترد هبته من ابنه، مفروض الابن أنه نشأ بارا بأبيه، المفروض أنه يعلم حق الأبوة عليه. عندما يستردها يعيدها الولد وهو يعلم أن والده محق في ذلك، ولولا أن هنالك سببا اقتضاه هذا لما فعل، لأنه يعلم أبوة أبيه له، هو يعلم مدى عطفه عليه. لكن رجل غريب يتعامل معها بهذا الشكل مع رجل غريب، هذا يستوجب فعلا الضغينة وما إلى ذلك. وكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أحكام مما هو موجود في كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدور على ترسيخ مشاعر الحب والود بين جماعة المسلمين، ترسيخ جماعة الود والحب بين جماعة المسلمين. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. ومن الذي يعلمها أيها الإخوة؟ الذي يعلمها هو من يدرس أحكام الشريعة الإسلامية. درسوا أحكام الشريعة الإسلامية بدءا من الطهارات إلى العبادات، ثم المعاملات على اختلافها، ثم العقوبات وأسبابها. تجدون مصداق هذا الكلام الذي أقوله لكم. وعندما تطبق الشريعة الإسلامية كما أنزلها الله وبالطريقة والآداب المرعية، ستجدون أنها كالشجرة التي تثمر فاكهتها عند النضج. هذه حقيقة الشريعة الإسلامية. والعقائد نفس الشيء، العقائد نفس الشيء. لهذه المناسبة أيها الإخوة ينبغي أن ألفت النظر، نحن الآن في هذا المنعطف الخطير الذي نمر به، نمر بمنعطف خطير جدا جدا، لكن أقول أيضا سبب خطورة هذا المنعطف الذي نمر به شدة إقبال العالم الغربي على الإسلام. دائما الموقف الإيجابي ينتج عنه رد فعل سلبي، قاعدة. فنحن نعلم، وكل من يتردد على المجتمعات الغربية يعلم هذا، ما في عهد من العهود تطلع الرجل الغربي، ما أقول القيادات، الإنسان الغربي إلى معرفة الإسلام وحقيقتك تطلعه إلى حقيقة الإسلام في هذا العصر. هذا الموقف يدركه من الأعداء التقليديون للإسلام محترفو الغزو ضد الإسلام، الصهاينة ومن لف لفهم، ما في داعي نحكي، العالم مليء منهم، الذين يسهرون على وضع الخطط الرامية إلى الكيد للإسلام والمسلمين، يلاحظون هذا الإقبال الشديد. هذه الملاحظة التي يرى من العداوة، فأنتم الآن تجدون مظاهر كثيرة كلها تصب في العمل على القضاء على الإسلام، تشتيت المسلمين، تمزيقهم، القضاء على عقائدهم، تحويل الإسلام إلى إسلامات متعددة، تأليفهم بعضهم على بعض، خطط كثيرة وكلها تصب في هذا الهدف. طيب لماذا هذا العمل لم يكن ظاهرا من قبل؟ لأن الإقبال على الإسلام من المجتمعات الغربية لم يكن فيما مضى كهذا الإقبال اليوم. هذا الموضوع ينبغي أن ندركه، يعني من أدبيات الإسلام أن نتبين طبيعة العصر الذي نحن فيه. ولن يكون الإنسان داعيا إلى الله إلا إذا عرف مناخه، طبيعة العصر الذي يعيش فيه، وعندئذ يعلم كيف يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، من هذا المنطلق الذي أقول، بصير عند الإنسان حاسة في كثير من المسائل تطرح اليوم، بحاجتك تعرف أنه اللي عم يطرحوها يريدون منها الفتنة، يريدون منها الفتنة، ولذلك ينبغي أن تكون على حذر. من ذلك الحديث الذي يتطارحه الناس اليوم، هو حديث صحيح، نعم، تفرقت اليهود، انقسمت اليهود إلى 71 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. الحديث اليوم كثير عم يرددوه فئات كثيرة من الناس. طبعا لما يطرح على ساحة البحث في ناس بيطيب قلب وبرغبة أن انتاني بيرددوا، مثل وقت عبد الله بن أبي بن سلول اختلق قالة السوء في حق السيدة عائشة، ناس يعني بطيبة قلب صار يقول لك سمعت شو عم يقول عبد الله بن سلول، عميكي كذا. دائما في ناس عندهم طيبة قلب يرددون، بس ما لازم يكون هيك، لازم يكون الإنسان ابن عصره، يعلم الجو الذي هو فيه. لماذا لم يكن هذا الحديث يعني يطرح قبل اليوم؟ لأنه الفتنة ما كانت أبوابها موجودة، المكفرون ما كانوا موجودين، جماعة اللي بيسموه جماعة التكفير والهجرة ما يطلوا، هذول ما كانوا موجودين إطلاقا في عصر من عصور الإسلام. طيب، هؤلاء المكفرون صنعتهم تأليم المسلمين بعضهم على بعض، وهم عملاء للخطط الأجنبية معروف هذا الأمر، ويقبضون أموالا على ذلك. طيب، مشان يكفروا ما بدون حجة، بدون حجة طرحوا هذا الحديث، ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة، ونحن الفرقة الناجية، إذن كلكم في النار، إذن كلكم مرتدون، إذن كلكم بتكون قتل. شايفين كيف؟ هذا طرح يراد منه فتنة ولا يراد منه بيان علم وبيان حقيقة علمية. وأسافر أسأل عن هذا الحديث، عندما أجلت في مجلس أسأل عن هذا الحديث، طبعا أكثر الذين يسألون عن هذا الحديث بطيب، بنية طيبة يسألون، الذين يجلسون وراء الكواليس إنما يفعلون هذا من أجل إثارة الفتنة ومن أجل تبرير القتل وسفك دماء المسلمين. طيب، هنا نضطر أن نبين وأن نضع النقاط على الحروف. سيدنا رسول الله أبدا يوم من الأيام ما قال يلا اقتلوا كل الفرق إلا فرقة واحدة، نعم أبدا ما قال هذا، وإنما قال في أكثر من حديث واحد، بل قال هذا من المتواتر المعنوي، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة، من مات يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث سيدنا أبو هريرة اللي أمر النبي أن يروح يبشر وحمله نعله شاهدا على ذلك، أنه قول للناس يلي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها خلاص يدخل الجنة. النبي اللي بيقول هذا الكلام ما بيقول أنه 72 فرقة من المسلمين ها كلها في النار إلا فرقة واحدة بس، في تناقض. قال لك عشان بدنا نفهم الحديث، كم قلت وكتب ما قلت ونشر ما قلت، بيرجعوا ما بدهم، لانه الكلام اللي قلته ما بيعمل فتنه، وهن بيعملوا فتنه من وراء الحديث. نعم. ودي اخي النبي قال افترقت اليهود الى 71 فرقه، كان لازم مقابل كلمه اليهود يقول سيفترق المسلمون، صح ولا لا؟ ما قال المسلمون، ما قال المسلمون، قال وستفترق أمتي. ليش هرب من كلمة المسلمون؟ قال وستفترق أمتي لبيان أن مقصوده بكلمة الأمة أمة الدعوة، الدعوة أي هذه الأمة التي بعثت إليها ستفترق إلى أديان شتى، زرادشتية ومزدكية وشيوعية وجودية ومدري إيش وكذا وكذا إلى آخره. واضح كيف؟ نعم. كلها في النار صحيح، إلا واحدة، شو هي الواحدة؟ المسلمون بكل فئاته وبكل مذاهبه، أصبح المعتزلي من المسلمين، الخارجي من المسلمين، الشيعي من المسلمين، المرجئي من المسلمين، الحشوي من المسلمين، القدري كله من المسلمين، إلا إذا واحد ارتد بسبب من أسباب الردة، فهذا مو بسبب انتسابه للفرقة ارتد، وإنما بسبب اعتقاده بشيء مكفر. وإذا بدك تقول لا المراد أنه كلهم بدهم يدخلوا النار لأنه عصوا الله وهن المسلمين حتى الله يغفر لهم، غلط، لأنه العاصي الذي يموت مسلما أكيد بده يدخل النار، أكيد، أعوذ بالله. وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، ربي سبحانه وتعالى أعلن عن ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يمكن للمصطفى أن يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول لا لا هذول المسلمين لكن إلا بدهم يتعذبوا بالنار. إذا هذول صاروا من المعتزلة، المعتزلة هيك بيقولوا إذا واحد مات وما تاب أكيد أكيد لازم يتعذب، وهذا بمنزلة بين المنزلتين. هذا الحديث معناه واضح وجلي، لكن لاحظوا يا أخوانا هنالك فئة خفية، مثل تعرفوا الملقن على المسرح لما الواحد بيشوف التمثيلية بيبقى فيه ملقن ما حدا بيشوفه، الممثلين بيمثلوا بس في ملقن من تحت دول الممثلين بس بيشوفوه بيسمعوا صوته، فهن بيحكوا مثل ما هو بيحكي وبيمشوا مثل ما في ملقنين. في بلادنا العربية الإسلامية يلقنون عملاءهم من أجل أن يشعلوا نار الفتنة. لذلك هذا الحديث مهما حاولنا أن نتويه ينشر مرة أخرى، طيب ننشره لكن تعالوا فهموه، فمو على حقيقته. لا، لابد أن يفهم بالطريقة التي تعطي الحجة لمن يريد أن يقتلوا أو أن الآن الأشياء اللي عم تصير سبحان الله، وكان في العراق ما ذنب البراء الذين يقتلوا، ما ذنبه، ما ذنبه. إذا بدنا نجي نجعل المعصية كفر، كهؤلاء الذين يكفرون الحكام لا يطبقون شرع الله إذن هم كفرة، هؤلاء الذين يسيرون في ركابهم إذن هم أيضا كفرة، كلهم كفار. إذن وهم بس الفئة الناجية. العالم شو أصبح؟ العالم صار بركان، صار بركان دمار، ومين اللي بيرقص على هذا البركان؟ أولئك الأوغاد الصهيونية ومن لف لفهم. تأمل. لذلك أقول على المسلم أن يكون ابن وقته، المسلم لا سيما الداعي إلى الله ينبغي أن يعلم أين يعيش وما هو المنعطف الذي يمر به؟ ألقي إليه حديث مين اللي عم يلقيه؟ ليش ألقاه؟ نعم أنا أعلم أن في هناك كثيرين من الإخوة الطيبين الذين سمعوا هذا الحديث وأمثاله يرددونه هنا وهنا وهنا ولا يعلمون، لا يعلمون. طيب عبد القاهر البغدادي ما قال هذا الكلام؟ لا يقول، ما منا إلا من رد ورد عليه، ما منا إلا من رد ورد. هذا هو العلم. لا يمكن أن تقول كلهم في النار يعني كلهم كفرة، لأن هذا يتناقض مع قول رسول الله: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة، من صلى صلاتنا واتجه إلى قبلتنا فهو مسلم. وضع كده أي نعم. ولهذا لا لا قصده يعني النبي هؤلاء عصاة مسلمون بل عصاة عظيم. العاصي هل يعلم رسول الله أنهم قطعا يعذبون؟ ممكن ربي عز وجل يغفر لهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أهل السنة والجماعة لماذا خطأوا المعتزلة؟ المعتزلة قالوا إذا واحد عصى الله ما تاب إلا بده يتعذب. أنا يعني لا، شو لا بتعذب؟ ربي عز وجل إذا أراد عفو وهو العفو، لكن شو معنى العفو؟ يعني إنه واحد بيغلط وبيغلط وبعدين ربي بيقول له يلا عفيت عنك. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعظم هذا الدين، وأسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا النشوة والسعادة بالانتماء إلى هذا الدين وبالتمسك بهذا الدين، وأسأله سبحانه أن يلهم قادتنا أن يكونوا خداما بهك الحمد. وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا عبيدك بسطنا إليك أكف الضراعة، متوسلين إليك بذل عبوديتنا لك، متوسلين إليك بحسن ظننا بك، متوسلين إليك بحبك لنا وبحبنا لك يا رب العالمين. أن تقبل الساعة دعانا، وأن لا تخيب آمالنا، وأن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك ذكرتنا قبل أن نذكرك، وأعطيتنا قبل أن نسألك، وهديتنا قبل أن ندعوك. أفتخيب آمالنا وقد دعوناك وقد سألناك الآن يا ذا الجلال والإكرام؟ حاشاك يا رب العالمين، حاشاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تصلح حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسألك اللهم بكتابك المنزل على نبيك المرسل أن توجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك. نسألك اللهم بكتابك المنزل على نبيك المرسل أن تجمع كلمة قادة المسلمين وكلمة المسلمين على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بدموع السكالى، نسألك اللهم بدموع اليتامى، نسألك اللهم بسر قولك وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. رد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، أهلكهم اللهم بددا، لا تبق منهم أحدا يا رب العالمين. أكرمنا بخارقة من خوارق نصرك كما أكرمت سلف هذه الأمة يا رب العالمين، لا تقطع عنا رفلك. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.